الله تعالى. وأما قوله ثم عثمان بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم فيقال أيضا. وأما قوله اللي هو من مطار الحج شفتم على ذلك ما رأينا أنه يأتي بالفقرة فقرة من كلام هذا الرافضي ثم يشرع في الرباني يقول وأما قوله قول هذا المطهر اللي ثم عثمان بن عفان يعني هذا ينسل هذا الكلام إلى أهل السنة لا تقرع في سنة الإمام فنفس عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم هذا به يعني إن فقط خلافة عثمان إنما كانت اختيار بعض هؤلاء الستة وبس عندهم هذه ثابتة بهم. نعم فيقال رد عليه فيقال أيضا عثمان لم يصل إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس. نعم يقال أيضا رد عليه لأن عثمان لم يصلح إمام للمسلمين وخليفة لهم بمجرد اختيار بعض الستة بل بمبايعة الناس لهم إن الناس هذول الأنصار المهاجرين والأنصار هم بايعون وأجمعوا على هذا. نعم وجميع المسلمين بايعوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد. تمت له البيعة من جميع المسلمين لم يتخلف أحد عن بيعته رضي الله تعالى. نعم قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان كانت بإجماع. نعم يعني كانت أعظم بيعة يعني في الخلفاء الراشدين كلهم بيعة عثمان لأنه لم يتخلف عنه يعني في خلافة أبو بكر الصديق يمكن كان فيه عوالي بن الصامت هذا لا إيش اسمه كان فيه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يمكن هذا تخلف علي بن أبي طالب تأخر 6 أشهر ثم بايع عمر كان فيه بعض الناس يعني يرون منه شديد ثم بايع الجميع أما عثمان من الكتاب عثمان لم يتخلف أحد عن بايعه أول من بايعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك كل المسلمين ما أحد فيه فكانت أوكد بيعة في الإسلام لخليفة هي بيعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم فلما بايعه ذو الشوكة والكبرى صار إماما وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصل إماما ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن وعبد الرحمن واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يتغمض فيها أنه لم يغتمر فيها بكبير لون يعني عبد الرحمن لما أخذ الأمر طبعا هما كانوا ستة اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الستة لما لح عليهم السموم طبعا هو لما صائم وجاء الطبيب بعد ذلك ورأى أنه ما يشفى من قناته لأنها قطعت الأمعاء طبعا مش فقط يعني في غلاف الوقت الخارج قالوا يا أمير المؤمنين يعني استخلف أحد بعض فقال أنا لا أحملها خيرا يعني أتحمل الخلافة وأحمل وأدنى أنا أجي سواء وقتلت واحد بعد ذلك وليت واحد يكون أنا السبب فيه وكنا مسؤول عنه وكل أنا أقل ما أتحمل أحيانا أنا أتحمل فاحي وأنا مريت ما أتحمل أنتوا يعني اختاروا من تروا فأعرف عليه أنه لا تترك أمة الإسلام يعني على هذا النحو استخلف بعدك من يكون فقال أنا استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني وذلك أن الذي سبقه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق فقال يعني أن النبي لم يستخلف ما جاء وقال بالنص فلان لكم بعد وأبو بكر استخلف أبو بكر عندما يعني حالة الوفاة كتب كتاب أنه يعني يجعل الذي يتولى هذا الأمر من بعده هو عمر بن الخطاب وأنه يجب يعني على المسلمين أنهم يعني يبايعوا وطبعا لما هو عمر عبد الله بن عمر يقول انه طبعا علمت لما قال هذا ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني وترك من هو خير مني. قلت علمت انه لم يكن يترك يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بلى النبي ما استخلف انا ما استخلف. حتى جاء الواحد قال استخلف ابنك عبد الله. فقال له والله ما عرفت بهذا وجه الله. قال له انت ما تريد بهذا الشيء. عندما تقول هذا. وقال لابنه عبد الله لا تاخذها. قال له لا تتولى. وان عدوك اياه قد ذكرت. فحسبي ال خطاب رجل واحد. ان كانت خير قد نار ونص. وان كانت شر فيكون واحد فقط منها. يعني لا لا. فاختار الستة ومن نزاهته اختار الستة كلهم من الذين حكم لهم النبي بالجنة. من العشر والعشرين بالجنة. بقي من العشر والعشرين بالجنة السابع اللي هو زيد بن عمرو بن خيل. لكن ما رضي يختاروا زيد لانه من بني عدي. من فرع عمر بن الخطاب. ها؟ طيب. فما رضي شيء ما رضي يدخلوا هنا وقال يعني عبد الله يشهد معكم ولك ليس له نعم شيء. فلما الحوا عليه قال الستة وقال اختار الستة الذين مات نبيهم عنهم الارض. اختار منهم اختار واحد. فالستة لما اجتمعوا قالوا الامر احسن يعني يخرج منا بيت. فجاء طلحة جعل امره لعلي بن ابي طالب. وجاء الزبير جعل امره لعثمان او العبس على قريش من الاسلاميين. وجاء فخرج مين وجاء مين ثاني سالت نبي وقال جعل امر لعبد الرحمن بقي ثلاثة. فقال لهم عبد الرحمن بقي عبد الرحمن بن عوف و علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فقال لهم عبد الرحمن واحد منا يخرج وعليه ان يسعى يعني في ترجيح هذا المجلس. فالتفت علي وعثمان قال لهم انا اخرج ولكم علي يعني عهد الله تبارك وتعالى ان اتحرى يعني في المسلمين يعني واسال من يقدمه المسلمين من الدين. واخذ العهد عليهم ان بايع هذا ان الاخر يدعن وان بايع الثاني ان يدعن. فهذه الكلام انه هو مضى ثلاثه ايام لاحد ثلاثه ايام يقول والله ما ارتبطت بهم يعني ما نام يدور فيها طول الليل والنهار حتى يدخل على النساء ويسألهم أيهم يولى على المسلمين علي أو عثمان. طبعا قال في النهاية وجدت أن الناس لا يعذرون بعثمان أن كل رجالا ونساء شيبا وشبا يقدمون عثمان الإسلام. فأخذ الله تعالى هذا كلام هنا في الشيخ بأنه لم يستنبط من الناس. أنه لم يقتنع فيها بكبير لوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمراء الأنصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون يشاور أمراء الأنصار. أمراء الأنصار ليس مثلا من العراق من الكوفة من البصرة من الأمراء الذين يأتون من مصر من الشام فيشاورهم كذا. فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رغبة أخبرهم بها يعني أن عثمان لما بايعوا كل هؤلاء ورضوا به ما كان والله عامل دعاية انتخابية وموزع عليهم أموال ولا فاتح ما في لا برغبة ولا برغبة كذلك تهديد ولا شيء. وإنما كل هذول الذين قدموه بايعوه اختيار لا برغبة ولا برغبة. نعم. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وهذا من العلم. نعم أزرى بهم في هذا الكلام من هؤلاء الأئمة أنه اللي قدم علي على عثمان يرى أن علي أفضل من عثمان يقول أزرى بالمهاجرين والأنصار أزرى بهم يعني اختفر رأيهم لأن المهاجرين والأنصار كلهم أجمعوا رأيهم على تختيم يعني عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم يعني بشورى. هذا دليل هو إجماع المهاجر الأنصار على أن علي وعثمان على أن يعني تقييمهم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. طيب الحمد لله رب العالمين.